أيضا في وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في مسند أحمد وغيره لأبي ذر في حديث متعدد الطرق عنه أنه قال: وجالس المساكين. طيب لماذا يجالس المساكين؟ لكي يكتسب من أخلاقهم. ما الذي أنا أستفيده من المساكين؟ نحن في العادة الآن نفكر بمجالسة الأغنياء، المسكين إلى التواضع أقرب، وإلى الرضا بالقليل أقرب، إلى القناعة، وإلى البعد عن الكبر أقرب، ثم إذا كان متدينا فهو إلى البعد عن الحسد أقرب. وهذه وأنت من خلال هذا تعرف نعمة الله عليك أيضا، وهذه مختصر وصفة السعادة. يعني هذا منتهى الرأفة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها لك. يعني حتى النبي الكريم لما وصف حالة النساء عند الأزواج، فلما أراد أن يرقق قلوب الرجال على النساء، لأن أنت ممكن خلاص تغتاظ منها، ترى منها تصرفات، يجيك الشيطان يقول شوف هذه، انظر إلى هذه، أنت أنفقت مالك عليها، أنت تعبت وشقيت حتى أتيت بزوجة، ثم لما أتيت بها فإذا تطلباتها كثيرة ولا تعرف حقك ولا تأخذ منها شيئا إلا بكذا وكذا، انظر قالت لك كذا وقالت لك كذا، وصغرتك في المكان الفلاني وصغرتك في المكان الفلاني، وتراعي الناس ولا تراعيك، انظر إلى أدبها وأخلاقها وإلى الرقة والحنان التي تتكلم بها مع صديقاتها، وانظر كيف تتكلم معك، وإذا كانت موظفة الشيطان راح يعرف يشتغل عليك صح معها، إلى آخر ذلك. فأنت إيش يكون وأنت في مكان قوة على الأقل بدنية، وهي في مقام ضعف جسدي. فدائما الرجل وكثير من النساء فعلا يعني تأتي تريد أن تعتذر لك من أمر معين فتزيد غيظك، كثير منهن هكذا، يعني وهو في الخصام غير مبين، فتزيد غيظك عليها. يعني الاعتذار هذا لو معتذر أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنص القرآن، الوالد لما جاء يكلم الصحابة قال: إنما هن عوان عندكم، يعني هي مثل الأسيرة. فإيش يعني؟ يعبر عن الضعف الطبيعي والضعف الكذا لكي تلين القلوب. ها، ثم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. هذا في حديث آخر، علم على خلق التغافل والنظر الشيء الإيجابي، وأنها يعني وقال يعني إن أردت استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فأنت استفيد من هذا الموضوع. يعني حتى لما بعض العرب اشتكى من زوجته فقالوا له: أما تطلقها؟ قال: هي حسناء فلا تفرك، وأم عيال فلا تترك. يعني هو راح عمل بالوصية النبوية، فبدأ ينظر إلى الطرف الإيجابي في المرأة، فحسنة لا بأس، ومعيال يعني، ففي النهاية في شيء في طول لسان في كذا نوعا ما إلى آخره. فالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حقيقة يعني بعض الأحاديث اليسيرة، يعني لو الإنسان لو يضعها نصف عينيه، طبعا ومن قبل كتاب الله عز وجل فيه كل خير، فعلا فعلا يرتاح. لكن مع الأسف نحن اليوم كثير من الأمور بل صار عندنا الرهق هذا والسماجة من تتبع أقوال فلان وفلان وفلان، والله المستعان، وترك هذا المعين. معصوم ورؤوف ورحيم، وقال: أنا لكم كالوالد، وتاركينه ورايحين ندور وراء ناس كثير منهم نفعي ومادي، ولا هو معصوم ولا هو أخلاق زينة ولا هو قصد الزين ولا حول ولا قوة إلا بالله.